والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في الكتاب بلوغ المرام وعن جابر رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتحب ولا مختلف وما مختلف قطع. رواه أحمد وأربعة وصحها الترمذي وابن حبان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، تقدم الكلام عن بعض أحكام السرقة ومتى يقطع السارق ومتى لا يقطع، وما هو المال الذي يوجب القطع، وأن الحدود تدرى بالشبهات، ويشابه السرقة أشياء وعوارض ليست من السرقة، من ذلك الخيانة، والخيانة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اؤتمن خان. تضع المال عند شخص ليس بينك وبينه بينة، ثم يخون ويجحد وينكر. والخيانة أنواع: قد يخون في بيت مال المسلمين، وقد يخون سيده، وقد يخون من ائتمنه، قد يخون جاره في ماله، فهو خائن من الخيانة، وهي من الخفاء. وعدم الظهور فهذا لا يقطع، قال العلماء، والسبب في ذلك والله أعلم أن الخيانة تخالف السرقة من وجوه: السرقة تكون مما في الحرز، والسرقة تكون عن غير علم، والخيانة قد يخون ما يعلم. كذلك تندر الخيانة، والنادر لا يوافق المشتهر في الأحكام. والعادة أن الناس يحترزون من الخائن ما لا يحترزون من السارق: ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع. أما المختلس فهو الذي يأخذ الأشياء بخفاء، لا يأخذها من حرزها، إنما يختلسها من أهلها. وأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواز قطع يد من يختلس الحاج الذي يطوف مع الحجاج ويختلس ما معهم، أفتى بجواز قطع يده، قال لأنه يخالف المختلس الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع يده، لأن العادة أن الإنسان يتحرز ويرى ما في يمينه ومن أمامه ومن خلفه ويحفظ ماله، لكن في مثل هذا البلد الأمين وفي مثل هذه الحالة عند الطواف والسعي والازدحام يصعب التحرز من هؤلاء. والمختلس هو الذي يأخذ على غرة لكن من غير الحرس، لو أخذ من الحرس أصبح سارقا، كما تشاهدون اليوم يتغفل صاحب المحل، فإذا غفل أخذ من دكانه، أخذ من ماله، هذا اختلاس وليست سرقة. ولا منتهب، المنتهب هو الذي يأخذ علانية، هو الذي يأخذ علانية، يمر بك فينهب مالك من يدك أو ينهب إزارك أو ينهب ثوبك أو ينهب قلمك أو ينهب شيئا من مالك وانت ترى ويهرب. قالوا هذا يندر ولم يأخذ المال من حرزه، وقد يكون المنتهب مفرطا ثم في إظهار المال، كبعض الناس الذين يعرضون نقودهم أو يتباهون بها أو بحوائجهم الثمينة، فيأتي رديء النفس فينتهب ما يرى ثم يهرب. هذا يعجر لكن لا يلحق بالسارق من حيث قطع اليد. نعم، ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، لكنهم يعزرون ويؤمرون برد ما أخذ. نعم. عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. الثمر هو الثمر، لا يقال عنه ثمر إلا إذا كان في رؤوس نخله وشجره، أما إذا جذ وآواه الجرين فلا يقال عنه أنه ثمر، إنما يطلق عليه هذا الاسم ما دام في شجره. فمن أكل ثمرا أو مر بستانا أخذ عنقودا من العنب أو رمانة أو تفاحة أو تمرا من الرطب فإنه لا يقطع، لأن هذا يكثر، ولأن النفوس تتشوف إلى مثل هذا، ولأن الحيطان كانت سابقا تتدلى ثمار، نعم تتدلى ثمار منها، فقد يعني يجرأ الإنسان على أخذ الثمار وأكلها، فلذلك خفف الحكم في هذه المسألة. فإن ادعى عليه صاحب البستان فإنه يعجر ويطالب برد القيمة، لكن لا يقطع في الثمر. ولذلك يروى عن عمر رضي الله عنه أنه عامر رماده ما قطع سارقا، والسبب في ذلك هذا الحديث، لأن الناس ألجأتهم الحال إلى أكل أخذ الثمار والتمر من الجوع، فلذلك ما كان يقطع رضي الله عنه لوجود شبهة نفي الحد. لا قطع في ثمر ولا كثر. ما هو الكثر؟ الكثر هو الجمار، جمار النخل، كانوا من شدة الجوع يسرون عليه ليلا أو نهارا فيعمدون إلى قلب النخلة فيشقونه ويخرجون هذا الجمار الأبيض فيأكلونه لأنه يسد الرمق، فيه شيء من طعم الحلوى وهو لين عند أكله، فمن شدة الجوع يسرقون الكثر لأجل ما بهم من فاقة. وإذا وصل بهم الحال إلى سرقة الكثر فإنهم لا يقطعون. ويلحق بالثمر بالكثر ما يشابهه، ويلحق بالثمار ما يشابهها. نعم. عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسن قد اعترف الاعترافا بسارق بلص نص بلسن بلسن قد اعترف الاعترافا قد اعترف الاعتراف والاعترافا ولم يوجد معه متاع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وجاء به فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم توب عليه ثلاثة. أخرجه أبو داود ولفظ له وأحمد والنسائي رجاله ثقات. اللهم صل على محمد. إذا اعترف السارق عند الحاكم جاز له أن يقطع يده، كما لو اعترف بالزنا فإنه يجلد ولو لم توجد معه الزانية ولو لم يرى على الزنا. وكذلك السرقة، إذا اعترف بالسرقة يعاد عليه ثلاثا. ولا يؤمر بالإقرار، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخالك أو ما لا أخالك سرقت، يعني إفهام له بعدم الإقرار والاعتراف، لعله يقول نعم لكنه أصر على السرقة. فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقطعت يده، وقال: قل استغفر الله وتوب إليه. فقالها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له أو اللهم تب عليه. ولا شك أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة فيه. اللهم صل على محمد. وفيه أن السارق إذا لم يوجد معه المسروق ولم يشهد شاهدان ولم يعترف لا يقام عليه الحد. السارق إذا لم يوجد معه المتاع المسروق ولم يشهد شاهد عدل عليه ولم يعترف لا يقام عليه الحد. لكن إن اعترف وجد المتاع معه، ووجود المتاع لا يدل على أنه سارق، فقد يوجد معه المتاع وقد اشتراه من سارق أو هداه إليها وهبه إياه، لكن وجود المتاع يدل على أنه سرقه أو أخذه من سرقه. أما إذا قرع نفسه فالإقرار أعظم بينة، الإقرار أعظم بينة. والإقرار يقوم مقام اليقين، نعم. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فساقه بمعنى، وقال فيه اذهبوا به فاقتؤوه ثم احسموه. وأخرجه البار أيضا، وأخرجه البزار أيضا. الحسم معناه وضع يد السارق بعد قطعها في زيت مغلي، يغلى الزيت أو السمن ثم تقطع يد السارق، لأنها لو قطعت وتركت مات لا شك، ما يبقى عنه دم، يموت. والشارع لا يريد أن يقتل، إنما يريد أن تقطع يده. فإذا قطعت غطى رأس اليد إيش؟ وهو مغلي الزيت في الزيت، فأحرقت، أو الزيت هذا أحرق هذا الجرح وأماته وأغلق عروقه تماما. حتى أن نقيل هذا الفعل الذي يحصل بلحظة لا يستطيع الجراحون إيقاف الدم إلا بمعاناة عظيمة لكثرة العروق الخارجة من اليد. وهذا الحسم يغلق جميع العروق، بل قيل إنه يحفظ العظم من التآكل أبدا. الحسم لا، السمن العادة أنهم يحسمون، حسموه أي في شحم مغلي أو في سمن مغلي، لا يوجد عندهم إلا الشحوم. والشحوم فيها ليونة وفيها طب وفيها علاج، فقد لو يحسم في غير يعني الشحوم المذابة قد يتأثر، إنما الحسم بالشحم المذاب الحار. ما ينفع الكي لا يوقف النزيف، لا يوقف النزيف إلا الحسم. لكن هل الحسم واجب؟ لا، الحسم لسلامة العضو، فإن وجد ما يقوم مقام الحسم في الطب في الوقت الحاضر قلنا اقطعوه ثم احسموه بأي شيء، امنعوا خروج الدماء من يده حتى لا يموت. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، رواه النسائي وبين أنه منقطع. وقال أبو حاتم هو المنكر، لا شك أنه منكر، بل يغرم ويقطع، لأن بعض العلم أخذوا بمفهوم هذا الحديث المنقطع، والمنقطع من أقسام الضعيف، فقالوا لا يجمع على السابق بين الحد والغرامة، والصحيح أنه يجمع عليه، يجمع عليه بين الحد والغرامة، يجمع عليه الحد وكذلك الغرامة، تقطع يده ويغرم. لكن إن تلف المسروق غرمه الإمام وقطع يد السارق، وإن وجد المسروق أعيد إلى صاحبه وقطعت يد إيش؟ يد السارق. نعم. عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير المتخذ خبلة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة. ومن خرج بشيء من بعد أن يؤوي الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نقف عند هذا، نشرح إن شاء الله في درس القادم. سمع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك في موطئه في باب بيع الذهب والفضة تبرا وعينا، وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال إيش باب إيش؟ باب بيع الذهب والفضة تبرا وعينا. قال عمر بن الخطاب الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع ولا يباع كالئ بناجز. الكالئ يعني لا يباع، الغائب بالحاضر، لا يصرف الغائب بالحاضر. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو في فضة أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب. قال لا ربا إلا في ذهب أو في فضة أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب. ما بقي شيء ما دام يكال يوزن يؤكل ويشرب، يعني غالب الأشياء فيها ربا. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه لكن يعني يؤكل ويشرب يدخل بذلك اللبن والسمن والزيت، لكن تخرج العبازير وتخرج كذلك الأمور التي لا تؤكل وتشرب والأدوية. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. قال مالك ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ، فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا. أعد هالكلام من أوله. أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. قال مالك ما أدري إيش معنى قطعه، إيش معنى على معنى قطعه، هل مراد سعيد رحمه الله يعني تقطيع الذهب والفضة هات من عندك كذا؟ لا هو يعني قطع الذهب والفضة، هل مراد سعيد انهم يعني لا لا، أنه عند كونهما تبرا في التراب، لأن الذهب والفضة يستحصل عليهما من التراب والجبال. قال من الفساد في الأرض، فلعله أراد عند ابتداء الحصول عليهما. نعم. قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا إذا كان تبرا أو حلي أو حليا قد صيغ. أي لحظة، يعني الآن أقول أعطني حفية من الذهب، حفية من الذهب بأربع حفيات من الفضة حالا، جاهز. أحسن. الوزن إذا كان الذهب بالذهب ولا الفضة على من عقل إيش لا نقع في الربا. أما الآن لو زادت الفضة على الذهب وزاد الذهب على الفضة ما انتفي علة الربا، لكن يبقى التقابض. قال إيش وش يقول؟ ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا إذا كانت تبرا أو حليا. إذا كانت تبرا أو حليا، حليا أو حلي. تبرا، ما هو التبر يا أخوان؟ ما معنى التبر؟ من التراب. يعني التبر المستخرج حديثا، تبر المستخرج حديثا. الفضة الآن طرية والذهب طري، نعم. أو حليا مصاغا، ها؟ إيه يعني إيه نعم يعني طري طري لم يضرب خاب. نعم مستخرج، لكن يباع هذا بهذا وهذا بهذا مع التفاوت، لكن لا بد من التقابض. أو حليا قال، ثم قال أو حليا قد صيغ. فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد، فإن اشترى ذلك جزافا فإنما يراد به الغرر حين يترك عده ويشتري جزافا ويشترى جزافا. يعني معنى كلامه رحمه الله وتابعي كبير فقيه أن التبر الطري الجديد من الذهب والفضة يباع شيء بشيء جزافا، لكن إذا صيغت كذلك. قال في الحلي، يعني لو جاءت امرأة وقالت للأخرى أعطيني قلادة الذهب الذي فيك وأعطيك قلادتين منين، جاهز، هذا كلام. لكن إذا ضربت الدراهم الآن، ضربت الدراهم، من المعلوم أن الأوقية 40 درهم، فقال هذه أواقي في يدي وعندك دراهم في كيس، اعطيك الاواقي وتعطيني الدراهم، هل يجوز هذا؟ ليه؟ ها؟ بقى فقط غرر، لكن الربا ما هو ربا، لكن حصل ايش؟ الغرر. مثال، والان لو مع الاخ مثلا نقود مثلا شامية دراهم ومع الآخر نقود سعودية، فقال أعطني ما معي أعطيك ما معي، هذا ما يجوز. ليه؟ لا أنه ربا، لكنه وضحت الصورة. نعم. وليس هذا من بيوع المسلمين. فأما ما كان يوزن من التبر والحلي، هذا شيء كله بالفتح، نعم، فلا بأس أن يباع ذلك جزافا، وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما، كما قال رحمه الله. هذا كلام طيب، يعني أعطيني قلادة ذهب 3 قلائد من الفضة، أعطني حثية من التبر. وإذا سمعتم بكلمة التبر فهو اسم للذهب والفضة قبل الضرب. ما معنى قبل الضرب؟ يعني قبل أن نضربها دراهم، أي قبل التصنيع. يقال ضربت الدراهم إذا جمع الذهب ثم استخرج منه الأواقي والدنانير، ضربت الفضة إذا صنعت دراهم. هذا معنى ضرب الذهب والفضة. من أول من أمر بضرب الذهب الدراهم الإسلامية؟ تأكد. يقول عمر. أظن الضرب لم يكن إلا في عهد الدولة الأموية. طيب بأي شيء كان يتعامل الصحابة؟ ها؟ كان الصحابة يتعاملون، يقول ابن القيم، دراهم ودنانير عليها صور الكفار، يعني مضروبة عند الكفار. هذا ذكره ابن القيم في كلام الموضع. لما عندهم ضرب كان الناس يتعاملوا بالشيء المضروب، لكن من المعلوم أن هذا يساوي هذا وهذا يساوي هذا. أنا أذكر في بلادنا هذه كان الناس يتعاملون بالريال الفرنسي، فرنسي يسمونه، فرنسي. ليه يسمونه فرنسي؟ لأنه مضروب بفرنسي، ضرب فرنسي للفضة. نعم. وأنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا. معنى ذلك أنه يجوز للرجل أن يقول للآخر أعطني صاعين من التمر وأعطيك صاعا من البر، لكن لا بد من التقابض. نعم. فشبه هذا ببيع التبر المختلف. نعم. ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافا بأس. معنى جزافا؟ جزافا بدون وزن ولا عد ولا كيل. الجزاف هو ما لا يعد ولا يوزن ولا يكال، هذا الجزاف الذي لا يعد ولا يوزن ولا يكال. مثل شراءك اليوم لمثلا إناء مثلا الطماطم، صندوق جزاف، أو صبرة التمر. تأتي إلى صبرة التمر تقول بكم هذه الصبرة؟ كوبة. تقول بكذا، تأخذها جزافا بلا عد ولا كيل ولا وزن. هذا جزاف. نعم. قال مالك: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم فإن ما اشترى من ذلك ما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير. وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته، فإن كان قيمته ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز ولا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا. رحم الله الإمام مالك رحمة الله. أنا لا أدري كيف مالك الآن يعني أجاز يعني ما دون الثلث، أو أجاز الثلث فما دون، لا أدري من أين هذا. لو يظفر بهذا الكلام دليل. ها؟ في دليل. لا أقول لو يظفر بهذا الكلام أصحاب التنقية في الوقت الحاضر الذي يقولون يخرج منه تنقيه تنقى الأسهم الربوية يخرج منها بقدرة، لأنها مختلف. منهم من قال إذا كان الربا يسيرا 5% فيما دون، منهم من قال 10%، ومنهم قال الثلث فيما دون. فكيف يظهر بذلك؟ فلا أعلم يعني وجها لما قاله رحمه الله كان وقف على أثر أو على شيء أو على، لكن من حيث الدليل الشرعي لا يوجد دليل شرعي يسند هذا الكلام. ومعنى ذلك أنك اشتريت سيفا محلى بالذهب، فإذا كانت الحلية ثلث القيمة فما دون يقول جاز البيع، فإن زادت لا، يخشى من الوقوع في الربا. هذا معنى كلام مالك رحمه الله. نعم. باب ما جاء في الصرف. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس ابن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمائة دينار، قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هان وهاء، والبر بالبر ربا إلا هان وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هان وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هان وهاء. الشاهد الصرف. هذا الرجل جاء معه 100 دينار. منين؟ إذا سمعتم بكلمة الدينار فتنصرف إلى الذهب والأواقي. أواقي إيش؟ الذهب والفضة. لكن دائما الدينار يطلق على دينار إيش؟ الذهب. هذا الرجل معه 100 دينار من الذهب، فراد أن يصرفها دراهم فضة، أراد أن يصرفها إلى دراهم فجاء بها فتراوض، تراود اتفق على سعر الصرف. كان يقول اصرف لك الدينار بعشرة دراهم أو بخمس على ما يتفقان عليه، فيقبل صاحب الذهب ويقول أعطني. طلحة قال حتى يأتي خازني وهو أمينه من عبيده أو من أبنائه أو من أهله. ومعنى قوله حتى يأتي خازني الذي بيده مفاتيح الخزانة، لأنهم كانوا قديما يستعملون هؤلاء لحفظ أموالهم إما لكثرتها أو إما لغيابهم في الجهاد وهكذا. وسمعهم عمر فقال لا والله الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء. لذلك الآن لما أفتى بعض أهل العلم بأنه لا يجوز لك أن تصرف 500 فيعطيك جزءا من المال ويقول الباقي بعد حين، قالوا هذا ربا لأجل إيش؟ قول عمره. فلو أعطيت الأخ معك 500 قلت اصرف هذه فأعطاك 400 وقال 100 بعد حين، أو أعطني 500 وغدا تأتيني وأعطيك الصرف، قالوا هذا ربا. ما العلة؟ الله أعلم. قد يتغير السعر، قد يأخذ، قد يؤخذ الذهب، قد يفنى، قد يضيع، قد يسرق، قد يعني ترى الاحتمالات، لكن كل هذا خشية ايش؟ الربا، الوقوع في الربا. وإلا يعني الخمسمائة هي هي لا هي زائدة لا غدا ولا، ومع ذلك منع الشارع سدها الباب سدا محكما. لا شيخ، الورق الفضة الذهب الورق، هي الذهب الورق يعني الفضة. قال مالك إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده انتفض صرف الدينار. انتقص. إيه انتقص. انتقص صرف الدينار ورد إليه ورقة وأخذ إليه ديناره. وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا إلا هان وهاء، وقال عمر بن الخطاب وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره. الله الله الله يا أخوان، عند الباب اسمس قال عطل الذهب سأدخل في بيتي وأتي لك بالصرف لا تنظر. لا، اذهب إلى ورقك هات وأنا بيدي ذهب، فإذا كان بيدك الورق وأنا بيد الذهب الآن اصطرفنا. بيد. شوف انظروا كيف يعني احتراز الصحابة وأخذهم بالنصوص على التسليم. والله يا هالحديث لو يمر على هذا الأثر لو يمر على أولئك المتأولين هذا الشيطة ما يضره إذا دخل بيت. أيه لكن لا تدخل معك دراهمي. لا دراهمي بيدي. فانظروا كيف تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لقدر النصوص. يقول ولو استنظرك إلى أن يلق بيته فلا تنظر. فقال هات الذهب وانظرني آتي بالورق من داخل البيت. قال لا لا تنظر. لو أن يعني ما هناك حشة دخل بيته يأتي بالصرف يمكن يموت. لا لكن تعظيما وطاعة الله ولرسوله عندما قال إلا يدا بيد هاء بها. هذا المفهوم. ما قالوا لنا حق أن نتجاوز مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم. قال هاء وها يدا بيد. هذا اللي عندنا لأنه لدخل بيته والذهب مو أصبحت يدا بيد. هذا تعظيم النصوص. لذلك لما جاء أهل التأويل وجاء أهل التعطيل وجاء أهل رق الدين عند الناس رق الدين ألم وقع الناس في الربا والفوائد والأسهم وما شابه ذلك رق الدين. ومع الأسف أن لبعض المنتسبين للعلم دور في رق الدين وضعف الفتوى. أخرج كذا أخرج كذا. نعم. وهو إذا رد عليه درهم من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف. وإنما أراد عمر بن الخطاب أن لا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة وإن كان من صنف واحد أو كان مختلفة أصنافه. رضي الله عنه. نعم. باب المراطلة. بارك. نعم. اقرأ يا الله يجزاك خير. نعم. أطول. الأخ ذكرنا له يعني كلام ابن القيم. حيث ما غيرت الصفحة قرأينا من الشارع ما تسمى ولي ومن ذلك. الجزء والصفحة طبعا هذه من جزء ها؟ من المجلدين أقول طبعة كذا أي طبعة. قال ابن قيم في إعلام الموقعين في طبعة مكتبة دار البيان تحقيق تحقيق من؟ تحقيق بشير محمد عيون. قال المحقق فصل حكمة إباحة العراية ونحوها. وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعراية. فإنما حرم سدا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد. وعلى هذا فالمصوغ والحلية إن كانت صياغته محرمة كالآنية حرم بيعه بجنسه وغير جنسه. وبيع هذا هو الذي أنكره عبادة على معاوية فإنه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالأثمان وهذا لا يجوز كآلات الملاهي. وأما إن كانت الصياغة مباحة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح وغيرها فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسها. لا شك العاقل يقول كيف بيع الآن ذهب بوزنه مع أني أشتغل فيه أسبوعا من أجل صياغته. نعم. فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسها فإنه سفه وإضاعة للصنعة والشارع أحكم من أن يلزم الأمة بذلك. فالشريعة لا تأتي به ولا تأتي بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إليه. فلم يبق إلا أن يقال لا يجوز بيعها بجنسها البتة بل يبيعها بجنس آخر وهذا من الحرج والعسر والمشقة ما تتقيه الشريعة. فإن أكثر الناس ليس عندهم ذهب يشترون به ما يحتاجون إليه من ذلك والبائع لا يسمح ببيعه ببر وشعير وثياب، وتكليف الاستصناع لكل من احتاج إليه إما متعذر أو متعسر، والحيل باطلة في الشرع. وقد جوز الشارع بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطب، وأين هذا من الحاجة إلى بيع المصوغ الذي تدعو الحاجة إلى بيعه وشرائه؟ فلم يبق إلا جواز بيعه كما تباع السلع، فلو لم يجوز بيعه بالدراهم فسدت مصالح الناس. والنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ما هو صريح في المنع، وغايتها أن تكون عامة أو مطلقة، ولا ينكر تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجلي، وهي بمنزلة نصوص وجوب الزكاة في الذهب والفضة. والجمهور يقولون لم تدخل في ذلك الحلية، ولا سيما فإن لفظ النصوص في موضعين قد ذكر تارة بلفظ الدراهم والدنانير، كقوله الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، وفي الزكاة قوله في الرقة ربع العشر، والرقة هي الورق وهي الدراهم المضروبة، وتارة بلفظ الذهب والفضة. فإن حمل المطلق على المقيد كان نهيا عن الربا في النقدين وإجابا للزكاة فيهما، ولا يقتضي ذلك نفي الحكم عن جملة ما عداهما، بل فيه تفصيل، فتجب الزكاة ويجري الربا في بعض صوره لا في كلها، وفي هذا توفية الأدلة حقها، وليس فيه مخالفة بشيء لدليل منها. يوضحه أن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع. الله أكبر الله أكبر، شفت كيف؟ نعم تغير، ما نقول لا، نعم نقول هذه قلادة، هذا خاتم، لا نقول هذا دينار وهذا درهم. هذا هل يقال هذا دينار؟ لا، نقول هذه قلادة وهذا خاتم وهذا مسكة وهذه كذا. نعم، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة فلا يجري فيها الربا. هذا على قوى اختيار ابن القيم، أنا الزكاة لا تجري في الحلي. نعم، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع. الله أكبر الله، لا يجري بينها، لا يجري إيش؟ فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما. ما هي الأثمان الآن؟ هي صيغت إلى قلائد وإلى مصاغ، والأثمان لا تزال تحتفظ باسمها درهم ودينار. يقول الآن ما أصبحت منها القبيل هذا من أجل لم نعيش التفاضل فيها. نعم، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت للتجارة، فلا محذورة في بيعها بجنسها ولا يدخلها بجنسها. فهمت يا شيخ أحمد؟ نعم، ولا يدخلها إما أن تقضي وإما أن تربي، إلا كما يدخل في سائر السلع إذا بيعت بالثمن المؤجل، ولا ريب أن هذا قد يقع فيها. ولكن لو سد على الناس ذلك لسد عليهم باب الدين وتضرروا بذلك غاية الضرر. يوضحه أن الناس على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم كانوا يتخذون الحلية، وكان النساء يلبسنها، وكنا يتصدقن بها في الأعياد وغيرها. ومن المعلوم بالضرورة أنه كان يعطيها للمحاويج ويعلم أنهم يبيعونها، ومعلوم قطعا أنها لا تباع بوزنها فإنه سفة. ومعلوم أن مثل إما يبيعونها بأقل وإما يبيعونها بأكثر. نعم، ومعلوم أن مثل الحلقة والفتخة والخاتم والفتخة لا تساوي دينارا، ولم يكن عندهم فلوس يتعاملون بها، وهم كانوا أتقى لله وأفقه في دينه وأعلم بمقاصد رسوله من أن يرتكبوا الحيل أو يعلموها الناس. طويل؟ كم باقي منه كلامي؟ ولا انتقل إلى غير كلامي؟ انتقل غيره. يكفي هذا، بارك الله فيك. اتضحت الصورة؟ تبر ولا دراهم مضروبة؟ ما أنا بسأل عن ذكرت تبر ذكرت الدراهم مضروبة، عن أيهما تسأل؟ أحسن الله إليك. يحصل أحيانا يأتي رجل يقول أنا أريد هذه البضاعة. إيش دخل بضاعة بالذهب والفضة؟ ما لا دخل. لا الكلام أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة. لا أنا فهمت مقصوده. نعم، لا بس لا بس يقول بعنا هذا الدكان بألف ريال جائز، لأن اللي ما في الدكان ليس ذهبا ولا فضة. شيخ، خاتم مثلا بحلقة أو يعني حليب حليب، إيه هذا الذي يقول ابن القيم الآن صحيح، يعني خاتم بحلقة أذن، إيه إذا كان على سبيل بيع الذهب بالذهب فيدخل فيه الربا، أما إذا كان على سبيل بيع الحلية بالحلية فيجوز. شيخ حصل عليك سؤال من الإمارات يقول ما القول الصحيح في مسألة تحريك السبابة في التشهد؟ القول الصحيح أنها لا تحرك، أنها ترفع كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها. الأحاديث يحركها فيها ضعف ولو أن بعضها العلم صحها، وحديث وأحاديث لا يحركها كذلك لا تخلو من ضعف، والأحاديث الصحيحة ثابتة في صحيح مسلم كان يشير بها، والذي يظهر الله أعلم أنه كان يرفعها ولا يشير بها يعني ولا يحركها. نعم. ما حكم أناشيد الأعراس المصحوبة بالدف بأصوات سواء بأصوات الرجال والفتيات فيما بين النساء في الأعراس فقط؟ أما الرجال فليس لهم حظ في الدف في الدف أبدا، ولا يعرف عن سلف هذه الأمة أن رجلا ضرب بالدف على عرسه أو ضرب الرجال بالدف على عرسه إلا ما ظهر من بعض الناس أخيرا. أما النساء فالدف من شأنهن ومن طبائعهن ويوافق أحوالهن، فلا بأس بضرب الدف في الأعراس للنساء فقط. نعم. وأصوات الشيخ لا بأس، حتى لو ظهر الصوت فيما بينهن أو سمع بلا يعني منكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت الدف عليه الصلاة والسلام، سمعه عليه الصلاة والسلام وما أنكر الصوت. لكن لو ظهرت الأصوات النساء أو ما يسمى اليوم بالزغاريد والصياح وهذا لا شك أنه يحرم من هذا الباب. أما صوت الدف أو الأصوات الخافتة التي لا تميز فهذا لا بأس بها في الأعراس. نعم. كيف؟ لا شك أن الحد إذا وصل الشرطة فهذا هم أول السلطة، لا تشفع إذا استلمت الهيئة والشرطة والأمن انتهت الشفاعة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم. أخذنا بالأمس يمكن ما كنت حاضرا أنه لا يجوز أن تشفع في الحدود إذا وصلت السلطة. إنسان سرق من جيرانك لا بأس أن تصلح بين السارق والمسروق، لكن إذا وصلت للسلطان وشفعت لعن الله الشافع والمشفع. السلطان أو نائبه. اي نعم، الصحابة كلهم كان يتخبى عنهم ولم يوافقوا على ذلك. نعم نعم في خلاف بعض الأمير أن يؤخذ بقول أبي هريرة الأباط، لكن الصحابة ما وافقوا، بل هو قال لو رأيت أنكم ها هنا ما فعلت.